صدق اللي قال قال عنه غزال، والقلب مال والحال بقى حال. صدق اللي قال قال عنه غزال، ده القلب مال والحال بقى حال. مشغول بعيونه ليلاتي وهواه بقى كل حياتي، مشغول بعيونه ليلاتي وهواه بقى كل حياتي. وبقيت له مغنواتي وعنيه هي الموال، وعنيه وعنيه هي الموال. طرف الرمش غلبني وتعبت وقلبي تعبني، والحيرة معاه بتطول. آه يا عيني اشتاق له اعدي واسلم، وبتقلي قوم متبسم واستنى عينيه تتكلم، لكن مش راضي يقول. مشغول بعيونه ليلاتي وهواه بقى كل حياتي، بحر العشق رموني. هتسيبهم كده ينسوني والقلب يعيش محتار. لانا عارف سكة القربك ولا قادر اهجر قلبك، واحترت انا والله في حبك وبقيت بين جنة ونار. مشغول بعيونه ليلاتي وهواه بقى كل حياتي، وعنيه هي الموال، وعنيه وعنيه.